ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم انصر مصر في كل مكان، اللهم أمننا في بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلدنا الكريمة خيرا فبارك له، ومن أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميره ورد كيده في ناحره. اللهم من مكر ببلدنا الغالية فامكر به يا رب العالمين وكل بلاد المسلمين. اللهم عزنا بالإسلام وارفعنا بالإسلام وأعلي لواء الإسلام يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تعز الإسلام والمسلمين وتدمر الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك يا أكرم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أن تكرم بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أن ترحمنا وأن تكرمنا في بلادنا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخزنا في أرضنا، اللهم لا تخزنا في بلادنا، اللهم من أراد به كيدا فاجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقرة الأولى في درس اليوم هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصيبة، وما أكثر وما أكثر البلاء وما أكثر المصائب. وسبحان رب العرش العظيم، كيف كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان في بلاء في ابتلاء؟ نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية يا رب العالمين. كما جاء في زاد المعاد من هدي خير العباد، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا علمنا الإسلام في إذا ابتلي الإنسان بحر المصيبة؟ ونسأل الله لنا العفو والعافية. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحبائي أن يستعين العبد في كل بلاء بقول ربي سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، نقولها يا أحبائي في كل ابتلاء، في كل فتنة، في كل كرب، وفي كل شدة: إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف علينا خيرا كثيرا يا رب العالمين. يقول في تفسير هذه الكلمة العلماء، يقول هذه الكلمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الكلمة من أبلغ علاج للمصاب، من أبلغ علاج للمبتلى. وكلنا مبتلى، وكلنا بالقلب جراح، ولذلك هذه الكلمة من أبلغ علاج للمصيبة أو للمصاب، وأنفع علاج في عاجله وآجله للطيب القلب إذا كان الأمر عاجل، والأجر إذا كان الأمر بعد ذلك إن شاء الله عند الله عز وجل. ولذلك قيل أنها عباده فإنها تتضمن أصلين عظيمان. الكلمة دي نحن بنقولها إحنا بس هي دي علينا في الابتلاء أننا أن نردد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما تذكر الابتلاء اللي أنت فيه رددي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. نقول يا أحبائي هذه الكلمة التي تربط على القلوب يا ريتنا في التليفونات، ويا ريت بعد كده نغير. احنا ما شاء الله كلنا معظمنا حافظات كتاب الله، يا ريت نبعد بقى عن اللي بيقولوا عليها نغمات. دي مش نغمات، دي صدقوني اصوات مزامير للشيطان. ترضي ان يكون مزمار الشيطان في بيتك؟ ترضي ان يكون مزمار الشيطان في بيتك؟ تسمعي مزمار الشيطان في بيتك؟ يا احبائي لو نفهم ونعي هذا الامر لوعينا سبحان الله ان هذه الاصوات ما هي الا اصوات الشيطان. فنسال الله لنا العفو والعافيه والمعافاه الدائمه. نعود مره ثانيه للدرس ونقول ان هذه الكلمه تتضمن اصلين عظيمين. اذا تحقق او فهم العبد معرفه الاصلين اللي موجودين في هذه الكلمه تسلى بمصيبته، تسلى حين مصيبته، يكون عنده بلاء يتسلى بالاصلين دول. الاصل الاول ان يعي العبد تماما انك انت اهلك ومالك كلك وكل ما عندك ملك الله الواحد القهار. انت واولادك ومالك وبيتك وحالك وكل شيء جعله ربي سبحانه وتعالى، جعل ولادك عندك. يعني لو كان البلاء او المصيبه في اي شيء جعل ذلك ربي سبحانه وتعالى كل هذه الاشياء عندك عاريه، يعني ليست ملكك، وديعه. استودعها ربي سبحانه وتعالى عندك، حتى العافية، حتى أن الإنسان يكون سعيد فترة من الفترات وفترة بعد كده يحصل له ابتلاء أو يكون آمن فترة ثم ينقلب هذا الأمن، حتى كل ذلك نقول وكل من عند من ربي سبحانه وتعالى. فأحد هذه الأصلين أن يعلم العبد أنه هو وأهله وماله ملك الله الواحد عز وجل فقط. ولذلك جعله عند العبد، ربي جعله عند العبد عارية، فإذا أخذه من منها مدخل منه ليس ملكه، ولكن ملك من؟ المال ولا النفس ولا الصحة. ولذلك نسأل الله بس فقط إلا يسلم منا الدين يا رب. نسأل ربي خاصة في أوقات الفتن أن يثبتنا. لما باجي ألاقي إنسان كده وقت الفتن قلب على وجهه أقول يا رب ثبتنا وقت الفتن. أشد الأوقات التي يحتاج فيها العبد للثبات يحتاجوا لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحتاج للثبات في كل وقت وفي مع كل نفس. لكن يزداد الاحتياج للثبات والدعاء إليه وقت الشدة وقت الفتن. فأسأل الله أن يثبتني ويثبتكم يا رب العالمين. وأيضا نقول وأيضا فإنه كما قلت هو أحدهم عارية، وأيضا فإنه محفوف بعد مين؟ عدم قبله. الشيء اللي كان قبل ما يجيلي كان شيء، لا، مالك كان عندك مال ربنا اللي رزقك، اولادك كان عندك اولاد ربنا اللي اعطاك، السرور اللي انت فيه من اللي اعطاه لك وبعده. ولذلك كان في عدم قبله قيل وعدم بعده كما يقول في ذلك ابن القيم. فالامر يحتاج الى ان نسال ان يسال. وايضا فانه ليس الذي اوجده من عدم، الا اوجده من العدم من الله، واللي اعطاك اياه من الذي يملك من اللي بيحفظه من كل الافات من فالله سبحانه وتعالى وحده. فليس فيه لاحد ملك إلا لله الواحد الديّم. هذا النقطة الأولى اللي نبدأ ندري تماماً ونعي تماماً أن مما يرطب القلب في البلاء أنك أنت ونفسك ملك لله الواحد الأحد. نعم. ولذلك نقول أيضاً هو المتصرف بالأمر في كل مسألة، لا يتصرف العبد في ملكه ولا في نفسه ولا يحله التصرف. المتصرف الحقيقي في ذلك الملك هو من؟ الله سبحانه وتعالى. الأصل الثاني عشان يطمئن الإنسان ويعي تماما إنه إنا لله وإنا إليه راجعون، كما هو في هدي خير العباد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال المصيبة، نقول أن يعي العبد أن مصير العبد مرجع إلى من؟ إلى مولاه الحق سبحانه وتعالى. ولا بد أن يخلف العبد في الدنيا وراء، يعني لابد أن يترك الدنيا وراء إيه؟ يعني لا تكون هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى ركننا ولا نبكي عليها ولا نحزن عليها، بل نضع هذه الدنيا أسفل أقدامنا أو خلف ظهورنا، فلا تكون الدنيا هي مبلغ علمنا أو أهم ما نعرف في هذه الدار الدنيا، ولكن يكون عند العبد أمرا هاما وهو في هذه الدار الدنيا. سبحان الله، كما جاء في هذه الدار الدنيا يجيء الرب به، يأتي به ربه كإيه؟ فردا. جينا الدنيا إزاي؟ معك فلوس؟ معك مال؟ معك ولد؟ معك شيء؟ معك اللغة؟ جيتي فردا. ولقد جئتمونا فرادا، فعلى العبد أن يعي تماما إن إحنا دخلنا هنا فرادا وهنخرج منها فرادا. وإذا وعى تماما العبد إنه هيدخل الدنيا فرادا وهيخرج منها لوحده، محدش بيقدر يخرج مع التاني. مهما كان، مهما كنت، مهما كانت مرتبة الإنسان اللي احنا بنفرقه أو الشيء اللي بنفرقه إنه هو غالي علينا، مش ممكن إنسان هيضيع نفسه وراء أو هيمشي وراء. فلذلك فلا تفرحي بموجود ولا تأسي على مفقود، فكله بعلم من عند من؟ الله سبحانه وتعالى. واجد هذا الوجود. ولذلك قيل من هذه من أعظم علاج هذا البلاء أو أي ابتلاء أو أي بلاء في الإنسان، أولا علاج حر المصيبة، أولا أن يعلم العبد علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه. يعني وما أصاب، كما قال ربي، وما أصاب من إيه؟ من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا فين؟ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله إيه؟ يسير. لكي لا أولها تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما أتاك، والله لا يحب كل إيه؟ مختل. فالنقطة الأولى في حياتك إن الإنسان لما يكون عنده ابتلاء أو كرب أو شدة، كوني على يقين إنه مكتوب ومسطر وموجود في اللوح المحفوظ بوقته بعلم عند الله سبحانه وتعالى. لو تأقنت ذلك الأمر وكنت على يقين من ذلك الأمر، اطمأن قلبك، لأن الذي يفرج هذه البلاء أو يرفع هذا البلاء هو الله وحده سبحانه وتعالى. كما نقول، وأما النقطة الثانية من علاج حر أي مصيبة أو أي شيء عند الإنسان أو ابتلاء عنه، أن ينظر العبد إلى ما أصيب به. لنفرض أن المصيبة دي كانت في مال ولا في ولد ولا، بس المهم ما كنتش بدين، بس المهم ما كنتش بدين. لذلك إحنا في فترة الفتن بنبقى خايفين أمر جدا، لأن الخوف أشد على الدين، تكوني خوفك تخافي خوفا شديدا على الدين. أما كل ما في الدنيا، أذكركم ما فوق التراب تراب، كل ما فوق التراب تراب، كل اللي فوق الدنيا، كل اللي فوق الأرض مصيره إلى إيه؟ ولذلك أن تنظري إلى ما ينظر العبد. النقطة الثانية في علاج حر المصيبة، أن ينظر العبد إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله وأفضل منه. لو بص الإنسان كده في مصيبته وأعلم في كرب وشدة وقلق، ونظرتي وقصدي كده النعم تانية غير الابتلاء ده، هتجدي في نعم كثيرة حفظها ربي عليك. كفى أن يكون الله حفظ عليك الدين، ده يبقى بقلب كل شيء. ده لو ثبتك على إسلامك يبقى بقلك الكثير، لو ثبتك على الدين في قلبك، لو ثبتك على محبة الله عز وجل، لو ثبتك أن أنت لم تنقلب وقت الشدة وقت البلاء على وجهك، تنقلب كالذي يعبد الله على حرف، خسر الدنيا والآخرة. نبص نلاقي إنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، يكون مؤمن يصبح يبقى إيه؟ اللهم ثبت، يبقى على دين اليوم، يصبح تاني يقول ده فلان ده انقلب دين، ونسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك نقول في هذا الأمر وأفضل منه، وادخر له إن يعني سبحان الله، وادخر له ربي إن صبر ورضى، ما هو أعظم من فوات من ما كان يقول. ادخر لك ربي في هذا الأمر إذا صبرتي ورضيت عن الله عز وجل، ادخر لك أعظم بكثير وأضعاف المضاعفة من المصيبة اللي ابتليت به، لو يعلم العبد ذلك. وإنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي، ممكن كانت تبقى أعظم بكثير جدا. يعني حتى أحيانا الواحد يجد إنسان ابتلاء شديد جدا شديد عليه الابتلاء، بس ننظر إلى هذا الابتلاء، ابتلي في جسده، ابتلي في ماله، ابتلي في حاجة كبيرة في حياته، في حياته ابتلي في، لكن اللهم لك الحمد ما زال على ديني ثابتا. أقول البلاء الذي ابتليت به خفيف، ما أبقى لك خير وأبقى إلا أقولك ربنا أعطاهولك تجد مثلا انسان يكون ابتلى ابتلاء شديد جدا بعيد، تجري ربنا سبحانه وتعالى يفتح له صفحات في الدين يقربه من الله عز وجل، يحبب اليه مجالس العلم، يحبب اليه ذكر الله عز وجل، يحبب اليه مثلا عمل اي شيء يقربه من الله عز وجل، يحبب اليه القران، يطلع بغنيمه شديده من هذا الابتلاء، حفظ كتاب الله مثلا. فقد اعطاك اخذ منك وابقالك الكثير، ان كان اخذ فقد ابقى. ولذلك نقول واما الثالثه في اطفاء حر المصيبه، يطفئ نار المصيبه ببرد التاسي باهل المصائب، هي دي الدنيا. تلك الأيام نعملها بين الناس كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أنه كل في وادي سعد كما في بنو سعد، ولينظر عن يمينه هل يرى إلا محنة. بص كده حواليك، ده احنا لو يعني سبحان الله في المحن اللي حوالينا في الوقت الحالي ده، ما سبحان رب العرش العظيم، نطمئن قليلا على تجري محن وتجري سبحان الله وتجري أشياء كثيرة حولك، وتقول يا رب يا من تعلم غيرك لا يعلم، يا علام الغيوب، يا من تدري بحالنا جميعا، وأن كل مسلم ومسلمة ضعيف، وأنت القوي العزيز، عزنا بحمايتك وبحفظك وبالدفاع عن دينك، إن كنا لا نستطيع أن ندافع عنه فأنت رب العالمين، وقد اخترت ذلك الدين للبرية للبشر، وقلت في كتابك يا وأنت العزيز الكريم، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، فلم يرضى لنا إلا به. فنقول يا أحبائي، ثم لينظر يسرى ولينظر يمنى، فلم يجد إلا هناك ابتلاء، فإنه لو فتش في العالم لم يرى فيها إلا مبتلى، فيش حد مش مبتلى، لا يمكن في إنسانة تسأليها لو طرقتي أي باب، لو طرقتي على باب أي إنسان تقولها ما عندكش بلاء، لا يمكن في انسان. مش معنى ان الانسان يقول الحمد لله الحمد لله ده راضي، اللهم لك الحمد، كلما كان العبد حامدا راضيا كلما كان ذلك دليل ان الله راضي عليه، اللهم لك الحمد، معنى ذلك انه قد يكون في ابتلاء شديد لكنه تعلم لسانه وقلبه الحمد فدائم الحمد، والغير قد يكون عنده اقل بكثير من هذا البلاء لكنه لم يتعمل الحمد، لم يتعلم الحمد ولم يتعلم الرضا. فلو فتش الانسان في العالم لم يرى فيها الا مبتلى، اما مبتلى بايه، بفوت محبوب او حصول مكروه، اما فاتوا حاجه كان بيحبها او ان جابوا شيء مكروه، زي ما كده حلنا كده في المكروه اللي احنا فيه من دول والكرب، واسال ربي ان يرفع الكرب عنا جميعا يا رب العالمين. أن شرور الدنيا يقيل، أن كل شيء في الدنيا أحلام نوم، أحلام نوم الدنيا، كما قال وصف النبي صلى الله عليه وسلم، شبهها لك النبي صلى الله عليه وسلم، ما تزعليش عليها ما تبكيش عليها، الدنيا ظلم ذائل، إن ضحكت أو أضحكت أحد قليلا أبكته كثيرا، وإن سرت إنسان يوم سأت إيه دهرا، وإن تمتعت فيها أو أعطيت فيها قليلا منعت فيها طويلا، هي للدنيا. وما ملئ دار خير أو خيرة إلا ملأتها عبرة، يعني ما كانش فيها سعادة إلا برضو بعدها إيه، ولا سر يوم إنسان بيوم إلا خبأت له الأيام أشياء عكس ذلك اليوم، هي للدنيا يا جماعة. النهاردة الإنسان معافى بكرة مبتلى، النهاردة الإنسان سليم بكرة عنده كذا، النهاردة الإنسان حاسس بعافية بكرة الله أعلم ما هو الدخل ليه، النهاردة اليوم عنده مال بكرة الله أعلم، النهاردة اليوم إنسان آمن بكرة الله أعلم، وهذه هي الدورة الدنيا كما قال ربي، وتلك الأيام نداولها بين الناس كما ذكر ربي في كتابه الكريم. لذلك يقول ابن سيرين رحمة الله على هؤلاء جميعا، ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء، هي للدنيا، النهاردة هنضحك بسعادة بكرة الله أعلم بذلك اليوم. ولذلك قالت هند بنت النعمان، لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس، بتحكي عن ملكها يعني، وأشد ملكا هي الدنيا. ثم الشمس بعد كده لما غابت الشمس وانتهت أو قفل نجمهم، حتى رأيتنا ونحن أقل الناس، يعني يوما لك ويوما إيه، ولا تظلم أحدا، وربي ليس بظلام للعبيد أبدا أبدا. لما سألها رجل أن تحدث عن أمرها فقالت أصبحنا ذات صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا كم ذو شأن، ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولذلك نقول في هذه المسألة وفي هذا الأمر أيضا، في أو في كما يقول الشعب فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارة أو تارات بنا وتصرف أو تصرف عنا. ولذلك هذه الدنيا النقطة الثالثة يعني الرابعة نقول عشان يتأسى العبد في المصيبة في البلاء وفي الشدة، أن لو أن الإنسان زي نشوف حالنا كده حال الناس دلوقتي جزع شديد، فنقول النقطة الرابعة أن يعلم أن الجزع لا يرد أو لا يعيب في مصيبة أبدا، بل يضاعف المصيبة. كل ما الإنسان يكون في جزع هتضاعف عليه المصيبة، وهو في الحقيقة سبحان الله من أسباب تزايد المرض. ولذلك كل ما الإنسان يكون جزع قيل أن الجزع لا يرد شيئا، والجزع لا يرضي رب سبحانه وتعالى، لكن عكس ذلك أن الإنسان إيه يرضى ويصبر في وقت الإيه المحن. وأما النقطة الخامسة في علاج السنة لحرم المصيبة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعلم العبد أن ثواب أن يفوت على العبد ثواب الصبر، هنمتحن، لكن فوات الصبر فوات ثبات الصبر والتسليم هو إذا بيمتحن العبد لماذا؟ ليمتحن في صبره. أتصبرون؟ كما يقول ربي فيك أتصبرون؟ نعم يا ربي أتصبرون. وعكسها هيجزع العبد، أتسلم لله؟ أتسلم لأمر الله؟ أتسلم لقضاء الله؟ ولذلك فأن العبد لو يعلم العبد أن فوات ثواب الصبر والتسليم، ولو ما صبرش هيجزع، لو ما سلمش هيبقى بيغلي، فوات ثواب الصبر والتسليم وهو الصلاة والرحمة. شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم إيه؟ أولئك عليهم إيه؟ صلوات. صلوات ربنا عليه رحمات من الله، ثناء سبحانه الله، صلوات إيه؟ من ربهم ورحمة تنزل عن الرحمن وأولئك هم المهتدون. فهيضيع عليك ثواب لو ما صبرتيش وما سلمتيش لأمر الله عز وجل وعليك بالدعاء، الأسباب بقى الموجبة ليفرج يعني يأتي الفرج اللي هي الدعاء والأخذ بالأسباب. أن يا سبحان الله، ولذلك نقول في هذا الأمر هيفوتك ثواب صلاة الصلاة من الله عز وجل، وهيفوتك ثواب الرحمة من الله عز وجل، وهيفوتك ثواب الهداية من الله، ونحن في أشد الاحتياج لذلك الذي دمناه ربي سبحانه وتعالى على من صبر واسترجع، على من قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك هذا كل هذا الأمر الصبر والتسليم أعظم بكثير جدا من المصيبة. النقطة الثالثة في علاج أيضا أي مصيبة أو حرق أي مصيبة، أن الجزع يشمت فينا الأعداء. العدو عايزنا دايما في إيه؟ في جزع، وشايفنا في خوف، وشايفنا في رعب، وشايفنا في فرقة، وشايفنا ببعد عن بعض، وشايفنا. هو الجزع على فكرة بيؤدي إلى واختلاف الآراء والجزع وكذا، ما بيقديش بنبقى أمرنا شتات، ما بقاش فينا تآلف، بنبقى شيعة. ولذلك أن يعلم أن الجزع يشمت علوك ويسيء أو يسوء صديقك، لأن الحبيب هيبقى عايز العكس، ويغضب ربك. لو مرح جزع هيغضب ربنا سبحانه وتعالى علينا. ويسر الشيطان، أجمل شيء يسر الشيطان وأعظم شيء يسر الشيطان أن يجدك الشيطان في جزع، ويحبط الأجر، ما صبرتيش خلاص راح أجرك، ويضعف النفس. طول ما انت بجزع تحس الناس الانسان حتى ما تيجي في اي مساله من مسائل حياتك هيدخل فيك الجزع، ويدخل فيك الخوف، هيدخل فيك النفس الاماره بالسوء، او يدخل الشيطان، يتضافر الشيطان مع النفس الاماره بالسوء مع مساله، تجد الانسان بعد ما كان في سعاده يحول الى حزن شديد، فيشمت به العدو ويغضب ربه ويصير شيطان ويحبط اجره ويضعف نفسه. اما اذا صبر واحتسب امضى الشيطان، يعني ايه قهره ورده خاسئا، وأرضى ربه رضا من الله. وسر الصديق، سر الصديق لأن الصديق يتمنى للحبيب أنه إيه؟ أن يكون في كل خير طبعا. وساء العدو، والعدو يعني ما يجدك العدو، وانت سبحان الله لو كنت مثلا في خير أو في ألفة أو في تجمع أو في كذا، أكتر شيء تسيء العدو. وحمل على إخواني أن المسألة بقى فيها نوع من إيه؟ الخير. نعم. ولذلك وعز إخوانه وحمل عن إخوانه، وإخوانه بدل ما هم عايزين متأثرين علشانه أو كذا، وعزهم قبل أن يعيه قبل ان يعزوه، يعني بدل ما هم يقولوا والله احنا زعلانين علشان وكذا وكذا. فاكرين قصه الرجل اللي كان نايم وكان مريض جدا جدا جدا، وكان من كتر مضى مرضه كان لم يفارق فراشه حتى نقب له في فراشه ثقبا عشان ينزل منه ايه. فلما دخل له اخوه يبكي بكاء شديدا لحالته على حاله، ايه المرض الشديد، هو شايف اخوه. فماذا قال له؟ هو هدأ له، تعالى اقول لك اللي انا فيه ده فضل من الله ونعمه من الله، وسر اليك بشيء اني اسمع صوت الملائكه تسلم عليه. ده مش ابتلاء، ده قرب من الله عز وجل. فبدل ما هم يعزيه هو اللي ايه قوى صاحبه او قوى اخوه اللي بيحبه يعني. ولذلك نقول هذا هو الثبات يا احبائي، ده الثبات. اللهم ارزقني واياكم الثبات. اجمل شيء في الدنيا ان نرزق الثبات في الامر، ثبات وقت الشدائد، انك تجدي نفسك وقت الشدائد تلجئي للذي بيده ان يرفع عنا هذه الشدائد، الله عز وجل. نحتاج الى دعاء، نحتاج الى قوه دعاء، نحتاج الى قوه لجوء الى الله، نحتاج الى احتماء بالله عز وجل، نحتاج الى طاعه، نحتاج الى قرب من الله عز وجل، نحتاج الى التآلف، نحتاج الى الموده، نحتاج الى فهم كل ما يبعد عن الله عز وجل، نحتاج ذلك يا احبائي. ولذلك هذا هو الثبات والكمال الاعظم. فاذا حصلت المصيبه فلا لطم للخدود، لا، ولا شق للجيوب، لا، هذا افعال الجاهليه، ولا دعاء بالويل والثبور، هذا دعاء الجاهليه، ولا سخط على المقدور، لا، ما نسخطش على المقدور، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت، فلا نسخط على المقدور الا كل من يعني تماما انك ان قدر الله وما شاء فعل. واما النقطه السابعه يا احبائي، ان يعلم ان ما يعقب الصبر والاحتساب لذة. شوفي كده لما تكوني في مساله كده وتحسي نفسك من الله عليك بالصبر والثبات، تجري بعد هذه المساله لذه ومسره اضعاف مضاعفه مما تحصل له ببقاء ما اصيب به. يعني سبحان الله يجي لك بعد الابتلاء وتجد الانسان سبحان الله تذكر مثلا اخت، تذكر اختها مثلا تقول لها ايه رايتك في ابتلاء كذا، ابتلاء كان شديد مثلا على اختها، فتقول لها رأيتك في ابتلاء كذا وكنا ننظر إليك من بعد يعني، ونرى كأن هذا الابتلاء كان يزلزل أي أحد، لكن لم نجد إلا الثبات، فعاينا بعد الثبات عطاء من الله لا يعد ولا يحصى. دي لذة الثبات يا جماعة، دي لذة الإنسان يكون في بلاء يقف على الأرض الصلبة ويركن إلى الله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ما ابتلى ليعذبه أبدا، رحيم، ربي كريم رحيم، ما ابتلاء إلا يرفعه وما ابتلاء إلا يعافيه. فسبحان الذي يبتلي ليرحم ويعطي ليبتلي، سبحان يبتلي العبد عشان يرحمه، ويبتلي العبد بالعطاء عشان يمتحنه، فيبتلي العبد ويرفعه، يرفعه رفع شديدة جدا يرحمه بالبلاء، ويبتلي العبد بالعطاء فينظر إلى ذلك العبد بالمنحة، فتكون هذه المنحة من الله محنة لهذا العبد، يجي له العطاء فيكفر بأنعم إيه؟ الله عز وجل. نقول ولذلك ما يعقب الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف كثيرة ما يحصل له بالبقاء ما أصيب به، فلو بقى عليه كفى صاحب المصيبة. وكنت أذكر سبحان الله أختنا في الله كانت توفى الله بالدهنة وإحنا جالسين في المسجد يوم سبت من أيام النضد، وما أن أتتني أتذكر الله الذي لا إله له، وكأني أتذكر الأخت أمامي، هذه الإبنة، هذه الأخت التي تحضر في الدرس، والأم بجوارها، الأم البنت اللي ماتت مش الأم، والأم بجوارها، والأمر شديد على الأم، لكن ما تخيلت وما نظرت وما أحسست إلا بنزول الملائكة ومعهم بشرى بيت الحمد، حتى ما ثبت هذه الأمة بهذه الكلمة ربطت على كتف على إيدها وقلت لها الآن تأتيك البشرى وبيت الحمد، أترضين؟ عايزة ولا لا؟ عايزة بيت الحمد ولا مش عايزة بيت الحمد؟ بيت حمد في الجنة، بيت حمد في الجنة، أما الدنيا يبقى لك فيها يعني قصر، بلد كل البلاد وفي النهاية ما فوق التراب تراب، كله إلى زوال، كله إلى زوال. فأسأل ربي أن يثبتنا على الدين، هذا هو الباقي، هذا هو الباقي. ولجهنم سبحان الله، فمن استرجع يا أحبائي في ابتلائي لكان له بيتا من بيت الحمد كما وعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قيل البعض أن يود يوم القيامة أهل العافية أن تقرض أجسادهم بالمقاليد من كثر ما يروا من نعيم أهل البلاء في الدنيا. تجدي سبحان الله دخلت على أختي تتألم ألما شديدا جدا في مرض شديد، فهز على قلبي ذلك أن أرى أختي في الله وهي في هذا الألم الشديد جدا تتلوى من الألم، لكن ما تذكرت إلا رحمات ربي التي تتنزل عليها، وأن هذا الألم من رحمات ربي التي تتنزل عليها، وإنه مع العسر لا بد أن يكون اليسر، لا يمكن، وأن مع الشدة الفرج، وأن الفرج لا يأتي أن يأتي بعد الإيه، لا بد لا بد. ولذلك يقول بعض السلف لولا مصائب الدنيا لو ردنا القيام مفاليس، لولا الابتلاءات في الدنيا انت نعم مش نعم، ربنا راح يعني ربنا سبحانه وتعالى قبضها منك، ابتلاء ربنا ابتلاكي بابتلاء معين، ان ابتلى غيرك بابتلاء اخر وابتلاكي. فتذكري وتذكري ان لولا المصائب الدنيا كما قال بعض السلف لو ردنا القيام مفاليس، ما معنى الشيء، يبقى هي دي الشيء اللي احنا بندخله عند الله عز وجل. النقطه الثامنه في حرب المصيبه، التثبت في حرب ثبات في حرب المصيبه، وهذا علمنا الدين، أن يروح العبد قلبه بروح الرجاء إن شاء الله، إن شاء الله يكون الخير بفضل ربي، يكون الخير إن شاء الله، يأتي الفرج قريب إن شاء الله، لا يأتينا إلا الفرج إن شاء الله، لا يضر الإسلام أبدا مهما اجتمعت عليه تحالفت قوى الشر، لا يمكن، ربي ضمن ذلك الدين. ولذلك نقول سبحان الله لا بد أن يكون النصر لله بإذن الله ومع من كان مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لأن النصر مع إيه؟ مع الصبر. فيروح قلبه روح الرجاء والخلف من الله، تيجي تفتكر كده وانت قاعدة مع نفسك كده وتشدد عليك أي مسألة، وعدي كده فكري نفسك وذكري نفسك وأدبي نفسك، إن شاء الله ربنا يتصاقب بإذن رب يدخل الكثير عنده، يدخل لك رب الكثير عنده. هذا هو الرجاء، الطمع في رحمة الله عز وجل، والطمع في الأجر عند الله عز وجل. ولذلك قيل في ذلك الأمر سبحان الله يروح بالرجاء، بروح الرجاء، بروح الرجاء والخلف من الله عز وجل، فإن كل شيء كل شيء لك عوضا منه لله، أي حاجة فاتتك لك عوض من الله، كل شيء فاتك لك عوض على ذلك الشيء إذا صبرتي واحتسبتي من الله عز وجل. لكن شوفي سبحان الله قيل في ذلك من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته إيه عوض. لو الإنسان كل شيء ضاع منه هيجيله أجر، لكن لو الإنسان ما يقبل على رب يا ربي لو كانت عنده كل زي كده، بنشوف الناس قاعدة تتخانق وتختلف وتقاتل وتموت وتقتل على إيه، على دنيا، على دنيا، على نقولها ايه لعاد، على زوال. لكن والله لانه ما يفعل ذلك الا من ضيع، ضاع ربي من قلبه، ضيع دينه، لم يعرف الله عز وجل. ولذلك كل شيء اذا ضيعته لك عوض، لان اللي هيعوضك والله. لكن لو ما عرفتش ربك سبحانه وتعالى يبقى في حاجه، مش حاجه في الدنيا تعوضك ابدا. نقول أما النقطة التاسعة يا أحبائي في حال المصيبة الذي علمها لنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعلم العبد أن حظ من المصيبة ما تحدثه له، حظك من البلاء ما يحدثه لك، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط، فحظك منها ما أحدثته لك، فاختر أي الحظوظ شئت، ترضي اختار رضاك، فإن أحدثت له سخطا وكفرا كتبت في ديوان الهالكين، اللهم لا تجعلنا منهم. وإذا أحدثت في المصيبة جزعا وتفريطا في ترك واجب من واجبات الله عز وجل أو فعل محرم كتبت في ديوان المفرطين، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. وإذا أحدثت شكاية وعدم صبر، جزع شديد وعدم صبر، وهناس الناس كتير لما بتقولهم بيبقى عندهم جزع شديد وعدم صبر، كنت انت في ديوان المغبونين ضحض، يعني نسأل الله لنا كل نعم يا رب العالمين. وإن أحدثت له اعتراضا على أمرك وقطحا في حكمتي، يقول سبحان الله ولا تجي بالباب الزنادقة، مش راضية بالله عز وجل، مش راضية بقسمة الله عز وجل، كما يقول العلماء هكذا. وإن أحدثت صبرا وثباتا لله، كتبت في ديوان الصابرين الذي يقال فيه ربي والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين. أي ديوان تحب أن يكتب اسمك فيه؟ أي ديوان تحب أن يكتب اسمك فيه؟ الصابرين أم المفرطين أم المغبونين أم الزنادقة أم أي ديوان شئتي؟ أسأل ربي أن يجعلنا في ديوان الصابرين، الثبات والصبر على الطاعة والصبر على البعد عن المعصية والصبر في التنفيذ في أي امتحان ربنا امتحاننا. وإن أحدثت المصيبة أو البلاء عندك رضا عن الله، كتبت في ديوان الراضين، يا الله يا الله يا رب اكتبني وإياكم في ديوان الراضين واجعلني وإياكم من أهل الرضا. وإن أحدثت له الحمد والشكر، كتبت حبيبتي في الله في ديوان الشاكرين. تحب أن تكتبي في هذا الديوان؟ من منا لا يحب أن يكتب في ديوان الشاكرين؟ يكون غدا وإن غدا لنظره قريب تحت لواء الحمد مع الحمادين. اللهم اجعلني وإياكم ممن نجلس نكون نكون لواء نحمد لواء الحمد يوم القيامة يا رب العالمين. فتكوني في كتبتي في هذا الديوان حامدين لله كثيرا الذاكرين لله سبحانه. وإن أحدثت لله محبة واشتياقا إلى لقاء الله عز وجل، كتبتي في ديوان المحبين المخلصين. تحبي؟ اللهم ارزقني وإياكم هذا الديوان. ولذلك سبحان الله يحب أن نقول كما جاء في مسند الإمام أحمد حديثا سبحان الله، نقول في هذا الحديث ماذا قال؟ إن الله إذا حب قوما ابتلاه فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط. وزاد أحمد في ذلك ومن جزع فله الجزع، عايش في الجزع. نقطة العاشرة في حر المصيبة، نقول أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته، يعني أحب الجزع وتوتر واضطراب وشدة وقلق وكذا، فآخر أمره إلى صبر أو اضطرار. هو يعني أبى أو رضى لابد أن إيه؟ يصبر، وهو غير محمود ولا مثاب لأنه صبر غصب عنه بقى دلوقتي. الواحدة كانت بتعزي واحدة بتقول لها إيه؟ اصبري ما غصب عنك هتصبري. لا ما تقولهاش كده أبدا، غصب عنك هتصبري دي المرحلة اللي احنا لا نرجوها، لا تصبري لله. نعم. ولذلك قال بعض الحكماء العاقل يفعل في أول يوم المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام. أول لحظة العالم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألك الثبات في الأمر يا رب، ويصبر لا يجزع ولا يهلع ولا يشق يجيب ولا يقد ولا الصبر عند المصيبة الأولى. ومن لم يصبر صبر الكرام قال إيه؟ سلا سلوى البهيم، يعني إيه؟ كأنه هيتشد شد كده، كأنه إيه؟ نسأل الله غصب عنه هيصبر، وفي الحقيقة مرفوعا الصبر عند الصدمة إيه؟ الأولى. ولذلك نقول سبحان إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا وإلا كأنك تسحب سحب الإيه؟ البهائم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. النقطة 11 في حال المصيبة والأدب مع أي ابتلاء ينزل علينا، أن نعلم أن أنفع الأدوية موافقة الرب. أعظم شيء في قلبك أن تعلمي أنك أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه، وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب. فمن ادعى محبة المحبوب ثم سقط على ما أعطاه وأحب ما يسقطه فقد شهد عن نفسه بكذبه. فالمحب لمن أحب إيه؟ بيظهر أصل المحبة إن راضي سبحان الله، يعني كأنه بيقول إيه؟ كما قال أبو الدرداء، أبو الدرداء رضي الله عنه، إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى أن إيه؟ نرضى به أو يرضى به. إذا نزل قضاء ربنا يحب أن نرضى بقضائه. ولذلك يقول عمران بن حسين يقول إيه؟ يقول في مرضه، مرض شديد، وقيل إن هو عمران بن حسين ده اللي كان له لقبا، هو ده اللي كان له في فراشه، يقول في مرضه، مع أنه مرضه شديد عاد سنين وعاد فراش فترة طويلة، مش يوم واثنين يمشي مرة ويجلس مرة، لا لا لا، يقول إذا رؤي وإخوانه رأوه كانوا يجدوا أكمل ما يمكن في الرضا، يشتكيش لا لا لا، ويقول أحبه إلي أنا بحب اللي هو بيحب. وكذلك غيره. ولذلك هذا دواء وعلاج لا يعمل به إلا المحبين، ولا يتمكن من قلب أحد، ولا يمكن كل أحد أن يتعالج به إلا من أحب الله وسلم أمره لله ويعلم أن ناصيته بيد الله عز وجل. النقطة الثانية عشر، أن يوازن بين أعظم اللذتين وألوهما. في يعني لذة من تعبد مصيبة، يعني مثلا لو أمن كان في أمن، ربنا يرزقنا يا رب الأمن والأمان، أو بولد أو بمال أو بالصحة أو بالمجال المرض، نسأل الله لنا عفو العافية. ولذة التمتع بثواب الله، لما تيجي تقعدي تفكري كده في نفسك كده تقولي يا ربي لا يمكن أتمنى ما حدث لي قبل هذه المصيبة، مرض لا لا لا، حالي أكمل حال. يعني ما تتمنيش إن اللي كان اللي فات كان يرجع أبدا، هو ده هي دي. لأن لذة عطاء الله عز وجل وثواب الله عز وجل أجمل بكثير وأمتع للعبد بكثير من أنه يفكر في أي ابتلاء حصل له أو أي شيء فقده، لأنه يعلم أن هذه لذة باقية. وأما اللذة الأخرى التي لو بكى عليها هي لذة لذة فين؟ هتروح تيجي تستمر؟ لا يستمر شيء. نعم، فإن ظهر له الرجحان في المسألة فآثر الراجح فليحمد الله على توفيقه. يعني لو أثر الأخيرة دي اللي هو لذة الثواب، يبقى هو يحمد ربنا على أن ربنا توفيق فوفقه. لو آثر لا لا لا، واحدة تقول مثلا لا لا أنا كنت أتمنى اللي مثلا كانوا عايشين معايا دول عايشين معايا، أنا أمي لو كنت مرتبطة بيها، أنا أبي، أنا زوجي، أنا ابني، لا أتمنى. أنت أثرتي ذلك عن لذة ثواب الله عز وجل، وهذا هو الباقي. نقول أما النقطة الثالثة يا أحبائي فيها، نقول في أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين. أي ابتلاء في حياتك اعلمي أن الابتلاء به شديد. أحد تقول يعني ابتلاء شديد، أقولها أعلم جدا شديد. لكن تنوع الابتلاء يا حبيبي، تدخل على أختك مريضة تجدي تقرض جسدها بالمقاريد، والله تسألي أختك تقولي ابني ابتليت في ابني بكذا كذا كذا، تسألي إنسان تقولي سبحان الله، تيجي واحدة تقولي والله أنا مش عارفة أخويا مش عارفة هيتقبض علي لأنه عنده دين كبير جدا جدا وإحنا في ابتلاء شديد، تسألي ما عرفش مين يقول والله ده كان في عافية وابتلوا في كذا. تسألي كل إنسان تنوعت البلايا، والأمر واحد، والذي ابتلاه أحكم الحاكمين. الذي ابتلاك هو أحكم الحاكمين، لابد أن تعلمي أن الذي ابتلاك وقت الابتلاء والشدة تجد نفسك تلاقي تقولي الذي ابتلاني وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه ولا يعذب عبده أبدا ولا ليجتاحه عشان يهلكه ويدمره، وإنما ربما افتقده به ليمتحن صبره. يمكن عايز ابتلاك كده عشان يقعد يمتحن صبرك. في أختي بتقولي عن أختها المريضة الشديدة، مش بتتكلم، وفي حالة شديدة من المرض والمرض وصل إلى القصوى. فالأخت تقول لي يكون ربنا سبحانه وتعالى بيعذبها عملت حاجة؟ لا أبدا، والله لا أرى وأنا أراها إلا أرحب الناس. إن شاء الله يكون كذلك، والله أعلم، لا أعلم الغيب، فعلم الغيب عند الله. لكن يكون إنسان سبحان الله، هذه المريضة الجميلة لا تقول إلا إني أنا لا إياها سبحان الله، لكن فقط يعني اشتد المرض عليها، فتقول اللغة التي أتكلم بها فقط هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذا الأمر ابتلاء في المرض الشديد ده؟ لغتها الجميلة ميراث الجنة، ولغتها الجميلة ما يحب ربي، هل هذا ابتلاء؟ أقول هذا رفعة، أقول هذا رفعة، هذا عطف، هذا فضل من الله. لم يكن ذلك ليعذب، ولم يكن ذلك ليجتاح عبدي الذي أحبه، لكن عايز يرفعه. سبح، اذكر، استغفر، يلا للسلك كم يوم في الدنيا ولا كم شهر ولا كم، ليمتحن صبري وليمتحن رضا. يا ما تعمل ده كله وتبقى الألم ده كله وتقول اللهم لك الحمد راضية بيك يا رب ربا يا على الجمال. يمتحن إيمانه، يسمع تضرعه ويقول يا رب، يسمع ابتهاله ليراه طريحا ببابه، رب الكريم يحب عبده الواقف على بابه، يلوذ بجنابه ويلجأ إليه، يحب عبده مكسور القلب منكسر بين يديه، رافعا الشكوى وكف الضراعة إليه، بحبه، حب عبده الذي هو ذلك. ولذلك سبحان الله، قيل يقول أحد العلماء: يا بني إن المصيبة ما جاءت لتهلكك وإنما جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك. يا بني القدر سبع والسبع لا يأكل الميت. شايفين القلم؟ لا يأكل إلا. ولذلك نقول سبحان الله. والمقصود إن المصيبة، ولذلك هنا في الأمر دي كمان في مسألة المصيبة قال لك إيه؟ المصيبة تأتي للعبد علشان يكون العبد في ذلك الأمر زي كير، عارفين الحداد؟ ينفخ علشان يطلع خبث الحليب. وكذلك المصيبة تأتي للعبد كده. قيل أن المصيبة كير العبد يسبك به فحاصل ذلك السبك، إما أن يخرج منها ذهبا أحمر وإما أن يخرج منها خبثا كله. سبحان الله. ولذلك قيل قالوا إيه؟ سبكناه ونحسبه لجينا، يعني فأبدى بكير عن خبث الحليب. كنا فاكرين حاجة لها قيمة، طلعت حاجة ملوش قيمة. هو الابتلاء كده، لما يبتدي يمتحن رب الإنسان بالابتلاء تجد الإنسان طلع من الابتلاء. ولذلك تجدي من أراد الله به خيرا يطلع من الابتلاء أكمل ما يمكن وأطيب ما يمكن. ونسأل الله لنا العفو والعافية والمعافاة. فإن لم ينفع ذلك في الدنيا فهناك كير الآخرة. نسأل الله لنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وأما الرابعة عشر فنقول فيها أن يعلم أنه لولا محن الدنيا، هذا في شرعنا وهذا في هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، لولا محن الدنيا ومصائب الدنيا لأصاب العبد من الكبر ما أصابه. شوفي لما يقول الإنسان دائما معافى وعنده أي، وكأنه هو مش شعر بأي ألم، حتى مش شعر بألم. يعني أنت الإنسان بيمرض بيشعر بألم غيري. الإنسان لما بيبتلي بابتلاء بيشعر بابتلاء غيري. ولذلك أن يعلم العبد أنه لولا محن الدنيا مصائبها لأصاب العبد من أمراض القلوب، من كبر وعجب وفرعنة وقسوة قلب ما فيه هلاك سواء عاجلا أو آجلا. ولذلك برحمة الله سبحانه وتعالى أن يتفقدوا وأن يمتحنوا بأنواع أنوية الابتلاءات في بين الحين والآخر استفراغا للمادة الفاسدة التي توجد فيه والمادة الرطيئة المهلكة، فيكون العبد فاخر العبد من بلائه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العافية يا رب العالمين، وأن يجعلنا من أهل الشكر يا أكرم الأكرمين. ولذلك نقول هذا الأمر من أعلى مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي النقطة هي 14. النقطة 15 وهي النقطة نقول هي النقطة الأخيرة، وهذا مجمل كما جاء في زاد المعاد من هدي خير العباد في حر المصيبة. يقول أما 15 أن يعلم العبد أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة. سبحان الله عليك، دي خلاصة بقى صراحة. إن مرارة الدنيا هي حلاوة الآخرة. رب سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وحلاوة الدنيا بعينها هي مرارة الآخرة. زي غمسة لأهل البلاء في الجنة، لم هل رأيتم سقط؟ لا، لم يروا سقط في الدنيا أبدا. لذلك ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة. مرارة منقطعة عايش في الدنيا كام يعني؟ تتقلب ينفع فيها وينفع فيها حتى تأتي الآخرة خير وأبقى، ليكون العبد في حلاوة دائمة مستمرة. نسأل الله لنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك نقول سبحان الله، النظر في الإنسان عندما ينظر بنظر ساقم فيما أعده الله عز وجل له من سعادة أبدية سرمدية، سعادة هي الفوز الأكبر، ذلك هو الفوز العظيم كما قال ربي في كتابه. وما أعد ربي سبحانه وتعالى لأهل اللي هي إيه؟ أهل طاعته وأهل معصيته وأهل رضا وأهل سخط أهل الرد. فنقول نسأل الله سبحانه وتعالى الذي بيده شفاءنا أن يرفع عنا مقته يا رب العالمين. هنا بعض النقاط من حر، أو المفروض الإنسان يكون في حر المصيبة، كيف يكون في حر المصيبة؟ نسأل الله لنا العفو والعافية. اليوم يا احبائي تكمله لدرس ايه؟ الرضا. اللهم ارضنا وارض عنا. واحنا كنا بنتكلم عن احوال اللي هو ايه؟ احوال القلوب اللي هي عباده القلوب. اتكلمنا عن عباده الاخلاص، وكنا بنتكلم عن سلسله اصلاح القلوب. اتكلمنا عن اصلاح القلوب بالنيه بالاخلاص لله عز وجل وهي الاولى. ثم تحدثنا في الاسبوع الماضي عن الرضا عبادة في القلب. واليوم نتحدث نكمل كنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الرضا في الكتاب في القرآن. والسلام ورحمة الله وبركاته. واليوم نتحدث عن الرضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا احنا بنمشي كده في هذا الحديث، هنبتدي بالرضا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إزاي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي العبد يحاول يعمل الأشياء اللي يرضي بها ربه سبحانه وتعالى. زي في أول حديث هنأخذ النهاردة في الرضا في السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا في هذا الحديث يا أحبائي، يصف رب، يصف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن آخر واحد هيدخل الجنة شكله إيه ده؟ إن ربنا سبحانه وتعالى هيجعل في هذا الإنسان اللي هو آخر واحد يدخل الجنة. شوفوا يا أحبائي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك آخر من يدخل الجنة فهو يمشي مرة ويكبو. هيدخل الجنة يمشي ويتعطل، يمشي ويعصر كما يصف النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه، فتسفهه النار. طبعا هو بيمشي وبعدين النار ايه؟ النار كما يقول النبي تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه اثرا، اللهم اجرنا من النار. مره فاذا ما جاوز هذا التفت اليها فقال للنار تبارك الذي نجاني منك، تبارك ربي الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. ده آخر واحد يخرج، أو من اللي يدخل الجنة من غير حساب؟ يا رب يجعلني أنا وإياك من هؤلاء. فكيف الذي يدخل الجنة من غير حساب؟ فانظروا يا أحبائي، فيقول سبحان الله، أي ربي عايز إيه؟ أي ربي شجرة، هو شاف شجرة فترفع له شجرة وشاف شجرة، يقول أي ربي ادنني من هذه الشجرة، قربني من الشجرة دي، أنا مش عايز حاجة من الدنيا، أنا عايز حاجة من الآخرة، إلا إني فأستظل بظلها وأشرب من مائها. عايز بس الشجرة دي، شوفي بقى يتمناه، شجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتك إياها، يعني سألتني غيرها، يمكن لما أنت توصل على الشجرة دي وديك الشجرة دي تستظل بيها وتشرب هترجع تطمع في حاجة تانية. ماذا يقول؟ فأقول لا يا ربي، فيعاهد ألا يسأل غيرها، لا أعهدك يا ربي أنا مش أسأل. هكذا الإنسان يعني، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر عليه. وربنا بيعذره ليه؟ ده شاف حاجة ما لا صبر عليها، شجرة شكلها إيه الشجرة دي؟ نعمة لا صبر عليها، نعمة لا صبر عليها. عيشوا كده، نتعلم عيش في الجنة شوية يعني. فيدنيه منها ربي سبحانه وتعالى، يقربه من إيه؟ من هذه، فيدنيه منها ربي سبحانه وتعالى. ثم هتجي لسه قبل كده، هاتي لما يبني الشجرة منها ويستظل بظلها، عيش برضو معاها سبحان رب العرش العظيم، ترفع تاني، ترفع له ايه؟ شجرة اخرى، ده لسه مش هين. فيقول يمشي مرة، يعني سبحان الله في هذا الامر، ترفع له شجرة هي احسن من الاولى، فيقول اي ربي ادني من هذه الشجرة لا اشرب من مائها ولا استظل بظلها لا اسأل غيرها. فيقول المولى عز وجل يا ابن ادم الم تعاهدني؟ مش سألتني وعهدتني على سنة؟ فأقول لعلي إن قربتني منها، ما قربتك منها تسألني غيرها، فيعاهد وعاهدك يا ربي لا أسأل غيرها. فربه سبحانه وتعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر عليه، لا علي، فيدنيه منها فاستظل بظلها وأشرب من إيه؟ من مائها. خلي بالكم بقى هيحصل إيه تاني هذا الرب. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة، بقى ده برا، كل ده برا، هي أحسن من الشجرتين الأوليتين. فيقول إيه ربي ادنوني من هذه الشجرة لا أستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسأل غيرها، دي آخر مرة أسأل فيها. فيقول يا ابن آدم ألم تعهدني أن أسألني غيرها؟ قال بلى يا ربي، هذه لا أسأل غيرها، دي آخر حاجة. فربه سبحانه وتعالى يضره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها ربي. فإذا أدناه منها يوم يسمع أصوات أهل الجنة فرحانين، فيدنيه منها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول دخل عند الباب، سمع ايه الفرحانين جوه دول، ايه السعداء اللي جوه دول، هو واقف بره عند الباب، يا ربي ادخلنا الجنه بدون حساب. فيبنيها، فيقول سبحان الله، فيبني منها من الشجره، فاذا ادنى منها سمع اصوات اهل الجنه. فيقول اي ربي ادخلنيها؟ فيقول يا ابن ادم ما ايه ما صبرني منك، ايه بقى اللي يعني يرضيك وطاعك، ايه اللي يخليك ترضى باللي انا اديهولك، عايز ايه؟ ويقطع سؤالي بيني وبينك، أرضيك أن أعطيك الدنيا مثلها؟ عايز الدنيا مثلها معها. قال يا ربي أتستهزئ بي؟ تستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ يا ربي هتديني الدنيا وأنا؟ فيضحك ابن مسعود. فقال لابن مسعود، اضحك لي يا ابن مسعود. قال أتسألوني مما أضحك؟ قال مما تضحك ابن مسعود؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مما تضحك يا رسول الله؟ رسول ضحك. مما ضحك؟ قال من ضحك رب العالمين هنا. قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. الحديث صحيح رواه مسلم. الرضا، يرضينا ربي بالجنة، رضيني وارضيكم وأهلنا وأحبائنا بالجنة حتى نرى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرضا في السنة يا أحبائي، الرضا بالسنة. أنت بتبحثي عن شيء يرضي ربك وعلمك هذا الشيء كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ خلي بالكم، وأرضاها عند ملككم. الشيء اللي ممكن يرضي ربك يعني وهو عايز من كده، وأرفعها أرفعها في درجاتكم، يرفع بك الدرجات بها. وخير لكم من أعطاء من النفق الذهب والفضة الورق، وأفضل من أن تلقوا أعداءكم أو عدوكم فتضربوا أعناقكم من الجهة كمان في سبيل الله وأضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، نسأل عن ذلك. إيه ده اللي أرضاها عند ملكنا؟ قال ذكر الله، اللهم ارزقني وإنزالك لسانا لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرضى عنا رب العالمين وكيف نرضى. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوى على بعيره لما يركب النبي صلى الله عليه وسلم دبته ويصرح يروح للسفر، فكان يكبر ثلاثا كما تعودنا وكما دايما لما نيجي نقرا نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه مقرنين، وان اي مقرنين اي لما كنا نطيق قهر واستعمال ولا تسخير. مين اللي سخر لك الدابه تمشي بيك حتى السياره؟ مين اللي سخرها لك؟ مين اللي علمنا هذه صنع السياره الا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل والفضل. يا رب من ساعه ما اخرج من بيتي لحد ما ارجع الى بيتي ارزقني وارزقكم. خرجنا النهارده في يوم شديد المطر، شديد ما كنت اتصور ان حد منكم يحضر ان شاء الله قوتي الا بالله، صلى الله ان يجعلكم اجر المجاهدين في سبيل الله في هذا الجمع ان شاء الله. لكن نسال ربي سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كده، ومن العمل ما ترضى، ومن العمل يا ربي ما ترضى، ما ترضى به عنا. اللهم هون كان في سفر، اللهم هون علينا سفر هذا وطوي عنا بعد، اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذك من وفاء سفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والأهل. وإذا كان راجع النبي صلى الله عليه وسلم قال أيبون تائبون عابدون ربنا إيه حامدون. حديث صحيح رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي لما وصف أهل الجنة اللي هم الأهل اللي هيدخلوا الجنة من الله سبحانه وتعالى عتقاء الله، ما تعرفين ان فيه عتقاء مش كده؟ لما وصف العتقاء دول في الحديث اللي رواه البخاري قال رسول الله بيكلم النبي قال رسول الله فيهم يخرجون كاللؤلؤ عتقاء الله في رقابهم الخواتم، جمع خاتم وكسرها اشياء من الذهب تعلق في اعناقهم. يا رب اجعلنا من عتقائك من النار، تتعلموا بعلامات يتعلموا بعلامات متميزة، هذه علامة يعرفون بها أنهم من عتقاء الله، يعرفهم أهل الجنة بها. هؤلاء هم عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل. سألوا سبحان الله ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقول ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضاي، رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، اللهم ارزقني وإياكم هذا الفضل. من الحديث في الصحيح كما ترى. ويقول النبي ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الرضا، كيف يرضى عني وعنك ربي سبحانه وتعالى. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرق من خرج من خلقه قالت الرحم. بيعلمنا إن ربنا هيرضى عن الواصلين الرحم ويسخط عن القاطعين الرحم. ولذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي في صحيح الألباني أن الخلق اشتق لها ربي سبحانه وتعالى لما قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلق يعني قالت الرحم. هذا مقام العائد بك من إيه؟ من القطيعة، من القطيعة، قطيعة الرحم يعني. قال نعم. أما ترضين للرحم أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى ربي. قال ربي للرحم فهو لك. ولذلك وبعد أن قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النبي آية في كتاب ربي، فهل عسيتم الايه تولد ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم كما جاء في سوره محمد، وهذا الحديث في رواه البخاري. ونقول لاحبائي من الامر اللي ربنا بيرضى برضه عن العبد، شوفي انه يسترضي مراته. شوفي في الحديث هنا يقول حتى لو يعني استرضاها بالايه، يقول لها كلام كويس يعني يرضيها، يعني عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها في حديث هذا صحابه في صحيح الالباني، يقول قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب الا في ثلاث، منهم وصف ايه؟ الكذب في الحرب، الكذب في صرح الناس، والكذب يحدث الرجل امراته ليرضيها. يعني يقولها مثلا ما شاء الله عليك انت جميله قوي والله لطيف ما شاء الله انت زوجه صالح ربنا يكرم. ممكن يكون هو شايف منها حاجه تضايق يعني، لكن شوفي قاعد يرضيها ازاي، وهذا سبيل لرضا الله عز وجل. يثني عليها ثناء حسن. نعم. وفي الحديث ايضا من السنه رسول الله صلى الله عليه وسلم احبائي في رضا الله سبحانه وتعالى عن في عن عباد الصمد، قال ايه رضي الله عنهم جميعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله قال كره الله لقاءه. السيده عائشه قالت له كلنا ما بنحبش الموت يا رسول الله، لذلك قالت عائشه وبعد ازواج اننا نكره الموت يا رسول الله، مين فينا ما بيخافش من الموت عشان يستزيد، واذا كان حتى على طاعه بيحس ان عمله قليل وزاد لا يبلغه. قال ليس ذلك، ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان من الله وكرامته. الله على الانسان ما بيبقى بيته على فراشه في سكرات الموت ويبشر. واحيانا يمكن بعضنا شاف بعض الموتى اللي احسبهم كانوا عايشين على طاعه الله عز وجل. وقد رايت كنت اذكر كنت طفله صغيره ومات قريب لي وكان ذلك رجل أحسنه، كان زوجا صالحا برا بزوجته برا بأولاده، يعني حتى كنت أنظر إليه في معاملته صدق معاملته بزوجته ما شاء الله قوة إلا بالله، لحن رحمته على أولاده ما شاء الله قوة إلا بالله، على الأطفال يعني كنت أرى فيه ما شاء الله قوة إلا بالله، خلق جميل مع أني كنت صغيرة لا أدرك ذلك الأمر، لكن بفطرتي أحسنت أن ذلك الرجل ما شاء الله قوة إلا بالله. فحضرته في موتي، حضرت في سكرات موته، في سكرات القيلة في سكرات الموت يعني. وكان سبحان الله ما كان يتحدث به في سكرات الموت، طبعا كان ما شاء الله مصلي طائع كذا كذا، كان في فترة سكرات الموت يفتحوا يقول أقوال تبشر، افتحوا لهؤلاء الذين يأتوا الورود والله سبحان رب العرش، افتحوا لهؤلاء الذين طرقوا، افتحوا النوافذ عشان داخلي، يعني كلمات ما شاء الله قوة إلا بالله تبشر روح ريحانة وجنة نعيم. نسأل ربي سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم هذا الأمر، اللهم ارزقني وإياكم هذه النعمة، اللهم أحسن ختامي وختامكم يا رب العالمين. فيقول سبحان الله فيبشر العبد المؤمن برضوان من الله ولسه ما زال في بيته قبل أن يدفن في قبره. ولذلك كما تقول سبحان الله في هذا الأمر كما تقول السيدة عائشة نكره، كلنا نكره الموت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فإذا بشر برضوان من الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما قدامه، خلاص اتبشر في بشرة فأحب لقاء الله، خلاص أنا كنت خايف من إيه بقى، فأحب لذلك كان بعضهم يبسط يده وكان يقول إيه يقول إيه كان بيطلب إيه وكان يصبح مين سبحان الله، كان يرى أن الموت خروج إلى نعيم من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، مرحبا بحبيبي جاء على فاقه، مرحبا ملك الموت، بيرحب بملك الموت اللي جاله على فقر الدنيا وبراء الدنيا وكرب الدنيا هؤلاء، نسأل الله أن يحسن ختامنا مثلهم. فحب لقاء الله وحب ربي لقاءه، وأن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث هو البخاري في الصحيح. ولذلك يقول وأن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه من أيام اللي هي فكره لقاء الله فكره ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم احبائي إن من أدب الرضا عن الله عز وجل لكي يرضى عنك ربي سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من مسلم، إنسان مسلم أو عبد، يقول حين يمسي وحين يصبح: رضيت بالله ربا، اثنين: وبالإسلام دينا، ثلاثة: ومحمد نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين. لذلك نقول سبحان الله. شوفوا يا أحبائي في هذا الأمر، طبعا الأم اللي بتمنع أبنائها منهم يصل رحمها وتقاطع أولادها بذلك الأمر وتمنع وتتحدث في ذلك الأمر، لا طاعة المخلوق، أقول لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ولو عملت ذلك الأمر من بعيد عن الأم من غير ما تضرب الاتصال، أقول في ذلك الأمر إن الأمر طبعا سبحان الله، ده أنت قطع رحم أهم شيء. يعني لما ألقى الله عز وجل أقول له أنا قطعت رحمي طاعة لأمي، لا، طاعة لأمي في بر الله عز وجل، لأن الرحم دي رحمك، اختارها ربي لها اسم، استقر اسم اسمي. فولو اتصال تليفوني إذا أنت تستطيع نزولي باتصال تليفوني، وتسأل السائلة تقول: هل يتعارض حب لقاء الله مع كراهية الموت والخوف منه؟ لا أبدا، ما احنا قلنا عصير قول السيدة عائشة كما قالت نقول. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أمر اللي هو الرضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه، في الهولها يا بناتي، في الهولها، الله يكرمكم، في الهولها هذا التليفون. ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، المرأة بقى إذا زوجها دعاها إلى فراشه، فأبت عليه، مخصمان، فأبت عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. بحديث رواه البخاري، لو الراجل والمرأة سألها زوجه لنفسي دعاها لحاجتك فأبت، سخط الذي عليها في السماء، مش بس الزوج، سخط الذي، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها ربي. الحديث في صحيح البخاري، نسأل الله الأمر، يعني مش هاي الأمر، لمسألة سبحان الله، نسأل الله لنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة. النقطة التي تلي زائر الحديث في الرضا، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا واحتسبه إلا الجنة. إذا رضى بالبلاء، إذا ابتلي في حبيب، أم كانت أغلى الناس عندك، أخت كانت أغلى الناس عندك، زوج كانت أغلى الناس عندك، ابن كانت أغلى الناس عندك، أي حبيب امتحن العبد فيه. ولذلك قال ربي: قبضت صفي، صفي هو الحبيب، أقرب حبيب من أهل الدنيا، لكن قال العبد: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال واحتسب العبد، احتسبتي المسألة لله سبحانه وتعالى، لا يكون لك جزاء باحتسابك وبرضاك عن الله عز وجل إلا أن الله سبحانه وتعالى يرزقك الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، ومن كرم ربي أحبائي إن ربنا يرزقنا الطعام والشراب ونستسيغ ونأكله ونشربه، وطالب مننا حاجة واحدة بس عشان يرضى عنا. شوف يعني شايفين الكرم، ما هذا الكرم؟ وقليل من عبادي الشكر يرضى ربي سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه مسلم: وقليل من الناس، يعني قليل من الناس لما تيجي تاكل وتخلص اكلها تقول الحمد لله، قليل، وقليل من الناس لو شربت الماء تقول الحمد لله، ده لو اكلت تخبط على بطنها كده تقول الاكله كده تروح مخبطه كده وسايبه بقى بعد التطبيل على البطن دي، خلاص الاكل بقى ملت البطن دي والعمليه. طب واين الحمد؟ ده ربك هيرضى عنك اذا حمدتي، اين الحمد؟ لذلك اقول حبيبتي في الله، شوفوا حديث عن انس بن مالك رضي الله عنه، الحديث ده ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله، يعني المره الواحده من الاكل زي الغداء والعشاء يعني او كذا، فقول اللهم لك الحمد، كانت كسره خبز، اللهم لك الحمد، اي اكله الله، هو مش عايز منك الاكل، مش عايز يقول لك هرزقك، ولا يرضى منك، مش عايز ابدا، لانك هو لا، يعني مش عايز انت ترزقي نفسك، هو بس طالب منك ان انت تحميدي ربنا سبحانه وتعالى. انت اشربي الشربه فاللهم لك الحمد. الحمد لله. ولذلك وقليل من عباد الله، والله قليل من ياكل وتسالي احمدت ربنا ينسى ما احمدت ربنا شرب. ولذلك نقول والرضا من السنه يا احبائي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله رضى لنا ان نعبده ولا نشرك به شيئا. اول حاجه في حياتك عبوديه لله الواحد الاحد، الاعتصام بحبله، خلي بالكم رضي لنا ان نعتصم بحبله ولا تفرقوا، امر ده شديد. شوفي كده الناس مفتتين ومشتتين ومقطعين وموجودين نفسهم، ده كل واحد ومخاصم ده. نسال الله العفو والعافيه. اللهم اجمع شمل المسلمين يا رب. اللهم اني اسالك يا اكرم الاكرمين ان تجمع شمل المسلمين. اللهم لا تشتت لهم امرا، اللهم لا تشتت لهم امرا. وكره لنا ليه؟ حب لنا ورضانا اننا نتجمع، واحب لنا ان نوحد الله ولا نشرك به شيئا. وكره لنا، شوفي قالك راضيه لنا العبد، وكره لنا القيل والقال وكثر السؤال. ده يقول كذا وكذا وعمل كذا وكذا وكذا، تروح واحدة تروح واحدة، ده بيقول مثلا واحد يقول كذا كذا، ده بيقول مش عارفه كذا وكذا وكذا، كم حاجه تيجي بقى الثالثه سمعته كذا كذا كذا، كبرت وانتفخت. يجي بقى الثالث الرابع كذا. انا لله على الاراجيف، انا لله على القيل والقال. ولذلك ان الله يبغض يرضى، نعم اللي احنا فيه فتنه، ان الله يرضى يكره القيل والقال. ده فلان دول قالوا كذا، ده قال كذا، ده قال كذا، ده احنا بنعمل اللي بيرضى الله. احنا نعمل الشيء الذي لا يرضى عنه الله عز وجل، ويغضب ربي سبحانه وتعالى ويبغض ولا يرضى. يرضى لنا ان نعبده ولا نشرك به شيئا، نعتصم بحبل ونتفرغ، ويكره القيل والقال وكثره السؤال واضاعه المال. يكره ايه؟ شو بيه؟ واخد بالك، واخد بالكم بيحب ايه؟ ثلاثه اهو، نعبد الله، نعتصم بحبله، لا نتفرق. ويكره لنا القيل والقال، كثره السؤال، تعرفين كثره، واضاعه المال. اضاعه المال في ايه؟ واحد يضيع مال، يقول انا هضيع مال ده علشان الذين جمعوا بيجمعوا الايه؟ سبحان الله. نعم سبح العام. نقول سبحان رب العرش العظيم يا احبائي. واخبر ربي ان رضا الرب في رضا الوالد. مصيبه ان الولاد مش واخدين بالهم من المساله دي. لذلك وسقطوا غضبه وسقطوا، يعني الولاد لازم يلتمسوا رضا والديهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني، رضا الرب في رضا الوالد وسقط الرب في سقط الايه. يعني لو الولد ولا البنت أسخطوا وأغضبوا وأبكوا أمهاتهم يغضب ربي عليهم. أسأل الله لنا العفو والعافية. اللهم اهديهم، اللهم اصلح دينهم وأمرهم، اللهم اصلح شباب ونساء المسلمين يا رب العالمين، وردهم إلى الله ردا حميدا. والله يا أحبائي من فهم ذلك الدين عاش سعيدا ومات حميدا محمود. لكن للأسف الناس سبحان رب العرش العظيم، كثير من الناس لا تعي ذلك الدين ولا تفهم ذلك الدين. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي أنه من الأشياء التي يرضى بها ربي سبحانه وتعالى عنا مرضاة للرب، ان يكون عندك كده في اوضه نومك ولا في بيتك ولا معاك ولا في شنطتك ولا في مسجدك سواك، كما علمنا النبي، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حاجه بسيطه عظيمة. يدعونا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم دايما نكون في ايه؟ في نظافه وطهارة. ويخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من التمس، خلي بالكم، رضا الله، خلي بالكم رضا هنا خطأ للنقطة دي، رضا الناس، رضا الناس وسخط الله. شوفي الأولى هنعملها رضا الله، والتانية سخط الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس. ولو عمل العكس، ولو عمل العكس هيسخط عنه الناس وهيسخط عنه ربي سبحانه وتعالى. إذا التمسي رضا الله، اما ارضاء الناس من المحال مش ممكن ترضي كل الناس، لان يعني افعالي للناس ما شئتي مش هتقدري ترضي ايه. نعم. ولذلك نقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرنا في المتبرده او الناشز، تسمى الناشز على الزوج المتعاليه او المتكبره او التي تسيء او كذا او كذا، فتلعنهم الملائكه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى عنها ربي سبحانه وتعالى. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه من مات له ولد فلا يقول ولا يقول الا ما يرضى ربي. فلما مات ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يبكي طيب ولكن وإن على فراق إبراهيم لمحزون ولا نقول إلا ما إيه ما يرضي الرب. ولذلك الرضا في السنة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ونستي في إيه من السنة نستعيذ برضا نستعيذ برضاك من سخطك نعوذ برضاك من سخطك ومن إيه ومعافتك لا محصي سئل إيه لا محصي سناء عليك. ولذلك أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك هنا سبحان الله شوفوا لما نيجي نشوف كده الخلاصة في هذا الأمر يا جماعة الخلاصة لما نيجي نقول الخلاصة أن أصل الرضا لما بيكلمنا أصل الرضا واجب ومنازله العليا مستحبة يعني أصل الرضا لازم يكون عندك واجب قالت المصيبة خلاص إن لله وإن إليه راجعون لكن بقى إن الإنسان يشعر بالسكينة وكذا هي دي بقى مرته بعليا فاجب الرضا من جهة الأصل يعني لازم يكون الرضا موجود بأمر من الله والذي ليس عنده رضا عن الله خلي بالكم في الأمر في الشرع الذي ليس عنده رضا عن الله والدين والشرع والأحكام ليس هو مسلم أنا مش راضية أنا مش راضية بأحكام الله طب ما راضية بإيه بالأحكام التانية لا حول ولا قوة إلا بالله يبقى أنت مش راضية عن الله والذي لم يرضى عن الله يقول العلماء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والخلاصة أن أصل الرضا واجب من أصل الرضا هم الرضا عن الله الرضا عن الله واجب على الكل فالذي ليس عنده رضا عن الله والشرع والأحكام كما يقول شيخ الإسلام ليه فلا بد أن لا كيف يكون مسلما فلا بد لكل مسلم موحد يؤمن بالله واليوم الآخر من درجة الرضا دي اللي هي أصل الرضا لا بد أن تكون متوفرا فيه وهي الإيه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي دي موجودة دي الأصل ولذلك يقول ربي في كتابي فلا وربك لا يؤمنون حتى أي خلاف أي مسألة طب يا جماعة ما تزعلوش مع بعض حكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيها مش موجود حكموا سنة حكموا كتاب الله عز وجل كما قال ربي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا هذا هو الرضا اللي هو الايه الأساس ويقول ربي ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون ده الأساس ولذلك طب الرضا بالنسبة هؤلاء أحبة كما قال ربي ذلك أنهم اتبعوا ما أسخط إيه الله وكانه رضوانا فأحبط عمله كانوا رضوان ربنا كانوا ما يرضي الله فأحبط ربي سبحانه وتعالى كل عملهم حتى المنهيات يا جماعة لازم أن يكون فيها نفهم أن فيها معنى الرضا طب إزاي المنهي حاجة منهية وأوفر فيها معنى الرضا قال لا يشرع الرضا بالمنهيات طبعا لكن تشرع المنهيات يعني المفروض أننا نعمل إيه لا يحب العبد المنهي لا يحب عبد الفساد ولا يحب العبد ولا يرضى لعباده الكفر كما قال ربي ولذلك إذا حبيت المعصية يبقى أنت رضيت بالمعصية يبقى المفروض أن أنت ترضي بإيه ترضي بأمر الله في البعد عن إيه ولذلك قيل فالرضا الثابت بالنص أن يرضى لله ربا طيب ده ما فيش ده هو ده واحد أن يرضى لله ربا ربك وربك الخلقك ورزقك واثنين ويرضى بالإيه ما فيش دينك ومن ورضى بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول وأن يرضى جداً هو ويتساوى وأما هذا الأمر الذي رضي بالله رب المسلم دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله هو ده الرضا الأساس وللأسف لا يكون في هذا الرضا إلا المسلم المؤمن لأن في الرضا الثاني الرضا بإيه الرضا اللي هو نقول الرضا به ما قسم ربي سبحانه وتعالى الرضا اللي هي الثاني يرضى بتحريم الحرام تحريم حرام أو إيجاب واجب أو إباحة ده برضو رضا ده من شرع الله الرضا بقى الثالث اللي بنتكلم عليه الرضا في قضاء الله وقدره الرضا بقضاء الله وقدره ده ممكن يستوي فيه المؤمن والكافر صح ممكن واحد يجي له ينزل القضاء لكن الرضا الاول الثابت بالنص اللي هنسأل عليه في القبر هنسأل في القبر عن ثلاث اسئله اساسها ان يرضى بالله ربا وان يرضى بالاسلام دينا ما بيحبش الاسلام ما يقعدش يقول انا بغض الاسلام انا بكره الاسلام انا ضد الاسلام انا مش عايز شرع الله وان يكون هذا الرضا الثابت بالكتاب والنص ان يرضى بالله ربا محكم حاكما عادلا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اثنين ان يرضى بما شرعه ربي سبحانه وتعالى لعباده من انه حرم الحرام وهناك حرام هناك واجب وهناك مباح زي ما احنا نعم اللي هي القواعد الفقهية اللي انتوا عارفينها وأن يرضى عن الله. خلي بالكم أنا أقول أن يرضى بالله، في فرق اهو، أن يرضى بالله وأن يرضى عن الله. يرضى بالله اللي هو إيه؟ دي اللي بتخصنا مش كده؟ رضيت بالله رب. طب يعني إيه يرضى عن عن واحدة بالله وثانية عن الله؟ ما الفرق؟ عن قضاء عن الله عز وجل يرضى بقضاء الله عز وجل. ما قدر ربي سبحانه وتعالى إن حصل مع، خلي بالك في النقطة دي، وأعلم أن ذلك وصل نزل هذا البلاء لحكمة، وأن حصل التألم بوقوع المقدور. هو تألم بوقوع المقدور، ولا هنقول برضو يعني هو ممكن لو الإنسان تألم بوقوع المقدور ما يبقاش راضي، لا هنقول برضو. ولذلك يقول لماذا نقول، لماذا يقول العلماء، لماذا يحمد العبد ربه على الضراء إذا مسته الضراء؟ ليه لما يكون جايلك ضراء بترضي؟ ليه بتحمد ربنا؟ لأن العبد إذا رضى يعلم أن الله أحسن كل شيء إيه؟ خلقه وأتقنه، فأنت راض عما يقع من أفعال الله عز وجل. هو فعل كذا ربي سبحانه وتعالى لأن هذا من خلق الله سبحانه وتعالى خالق. فالله حكيم يفعل ما يشاء في حكمه، ولا يفعل شيء إلا لحكمة. وأما الثانية أن العبد رضى لأنه يعلم أن الله أعلم بما يصلحه، وما يصلح ذلك العبد، وما يصلح ذلك الإنسان، وما يصلح لك من نفسك يعني، وإن اختياره لك خير الاختيار. يعني أنت ممكن تختار شيء لنفسك وتظن أن الشيء ده وهو يعلم، هو يعلم لأنه يعلم السر إيه وأخفى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله، خلي بالك النقطة دي، لا يقضي ربي، لا يقضي الله لمؤمن قضاء، لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس إلا لمن للمؤمن. وقال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله إيه زي الحلاوة. لذلك هذا حديث نقول دايما لما نيجي نقول زي ما ذكرته في المره في الصفحات السابقه: رضيت بالله ربا فحق ان يرضيك ربي اذا رضيت باطراف ايه النار. نعم، لذلك نقول رضا، رضيت بالله ربا. ماذا تعني رضيت بالله ربا؟ قال رضيت بالله ربا، خلي بالك، رضيت بربوبيه ربي سبحانه وتعالى، رضيت بالله بربوبيته انه الخالق وانه الرازق وهو المدبر لامري وامرك وهو مالك الملك وهو اللي هيبتلينا وهيرفع ما بينا وهو اللي هيشفينا مش كده. واذا مرضت زين فاكرين سيدنا ابراهيم، فرضيت بربوبيه ربي ورضيت برسولي صلى الله عليه وسلم. رضا ايه؟ رضا ايه؟ انقياد وتسليم لله سبحانه وتعالى. لذلك يحصل من ذلك الامر اربع امور: الرضا بربوبيته انه رب العالمين الخالق المدبر كده، لازم كل يوم واحده فينا تشعر بهذا الاحاسيس، ورضيت بألوهيته ما دام هو الرب الخالق اللي هيديني وهيرزقني وهيعطيني، يبقى هو الذي يعبد وحده لا يشريك، هو الخالق، يبقى هو الذي ايه؟ هو الذي يعبد. ورضيت برسولي لانه هو ده اللي ارسله باصلاحنا، ونقتل رسوله والرضا بديني اللي هو الدين الاسلامي، رضا بالله. ولذلك يقول العلماء: اما الرضا بالله فتضمن الرضا بمحبته والرضا بعبادته وحده، وأن تكوني على خوف من الله وحده، وأن تكوني على رجاء من وحد الله وحده، وأن تتبتلي الله وتتذللي إليه عز وجل، وأن تؤمني تماما بأنه هو المدبر الأمر. كل الأمور كده اللي حواليك دي كلها هي بتدبير من؟ علام الغيوب. وتحبي أمره وتحبي تدبيره، وتفردي ربي سبحانه وتعالى بالتوكل. إن شاء الله الأسبوع القادم لو انتهى هذا الدرس، يعني المفروض أن أنا هكلمكم عن ثمرات الرضا، بس يا رب يتسع الوقت لذلك، يعني ما أعتقدش يتسع الوقت الأسبوع القادم إن شاء الله. وينفرد ربي بالتوكل، ينفرد بالتوكل عليه، والاستعانة نستعين إياك نعبد وإياك نستعين، لا لأحد غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترضي بما قدر وترضي بما حكم. الحكم لمن؟ ما في حكم، حكم ربي سبحانه وتعالى ان الفاحشه حرام يبقى حرام، حكم ربي ان الربا حرام يبقى حرام، حكم ربي ان بر الوالدين واجب يبقى واجب، حكم ربي ان الزكاه فرض علينا. ما فيش مفصله، ما فيش واحد يقول والله انا مش عاجبني. سبحان الله، مثلا واحده بتسال مثلا كده، يعني هي مش لابسه الحجاب، تلبس الحجاب ايه؟ اعوذ بالله، ربنا ما يقدر عليها هي، فاقول سبحان ربي العظيم. رضيت لنفسك، رضيت من الله، نقول رضى لك أن تكوني لا يبدين زينتهن، ورضيت لنفسك عكس ما رضى الله عز وجل. رضيت لنفسك فكيف رضي الله عنه ورضى عنه؟ أسأل ربي أن يرضيني ويرضى عنا ويرضينا عنه، أرضنا ربي بعطائي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول رضى بربوبية، رضى محمد صلى الله عليه وسلم، رضى بمحمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به وتنقاد تستسلم، شوفي سنته ايه، اتبع سنته في الاكل، اكل بيميني، اشرب بيميني، اجلس على انام على شق الايمن، ادخل المكان بيتي ولا كده بيميني. سنته اللي انا قاعده نتكلم فيها دلوقتي، ساعه الحزن بنعمل ايه، ساعه الفرح بنعمل ايه، ساعه الاكل بنعمل ايه، ساعه كل هدي وفي كل شيء اتبع هدي رسول الله في كل شيء، لم يترك لنا شيء الا ما علمنا هدي صلى الله، فاتبع هدي رسول الله صلى الله حتى اكون اقرب مجلسا منه يوم القيامه. الرضا بالله فرضى بسنته، فلا اتحاكم الا الى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ارضى الا بسنتي فلا ارجع الا اليها. السنه الواحد بعض يسالوا ليه، يعني هي المساله دي سنه ولا في الكتاب؟ جت في السنه ولا في الكتاب؟ عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، واياكم وايه يعني الامر، لا ما فيهوش على السنه. هو ده السؤال اللي هنغلق علينا القبور وهنسال عنه، ما حدش فيها، ما حدش يغششنا. ايوه اياكم تظنوا الناس اللي بقى في دار القبر عشان يغششوا المي دوله القانون لسنه الرسول، هذه ليست سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الدعاء هو سنه النبي. الان يسال، سالوا لاخيكم بالتثبيت، فانه الان يسال، هذا هو سنه النبي، ان لما يدخل انسان قبري نقعد ندعي على قبري مقدار ما تذبح ايه شاه، هو ده الوقت اللي هو بيسال فيه من ربه. اما ان اغشش اقول من ربك، هو ذاكر في الدنيا، هو عمل في الدنيا، عرف من ربه، هو عارف من سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، هو عارف ما هو دينه، ما تعرش من دينه، ما انسلخش منه، ما كانش اسوأ الاشياء في حياتي هو الاسلام. بعض الناس بتبقى كده، اسوأ الاشياء في حياتهم هو دين الاسلام، ولله المشتكى. نقول يا احبائي سبحان الله، والرضا بالاسلام دينا، فما هو الاسلام؟ من حكم الا تأتمر به، ومن امر الا تأتيه، ومن نهي الا تجتنبه، فانك ترضى عنه تماما، ما فيش في نفسك، وتسلمه تسليما، يعني تسلمي لما جاء به ربي سبحانه وتعالى في هذا الدين الاسلامي، وقال فيه ربي ادخلوا في السلم كله كافه في الاسلام، ما تنقيش. البعض بينقي يا جماعه، ياخد حته منه ويسيب الحته الاخرى. الاسلام كله ايه؟ كله خير، كله يؤخذ، كله كافه، بس من يكون ذلك؟ لذلك نقول سبحان الله تسليما كاملا، لو خالف هواه، ولو كان اكثر الناس على خلافه، ولو كنت في غربه، مش مهم، طوبى للغرباء. ممكن تكوني مثلا عايشه في بيت وانت قاعده تتبعي السنه وقاعده تعملي، يضحكوا عليك، يضحكوا عليك، يقولوا شوفي سبحان الدرويش اصل قاعده وسط الناس اللي هم اللي دول اللي عندهم المتطرفين، دول المتطرفين دول متشددين، خلي بالك لحسن يسحبوك، يقولي لك لما تيجي تاكلي بسم الله الرحمن الرحيم، لما تخلصي الاكل والحمد لله رب العالمين، لو دخلتي بيتك برجلك وقولي السلام عليكم، مين اللي عندنا في البيت عشان نقول لهم السلام عليكم؟ يقولوا يعني الموجوده في البيت وقالت الكلام، بيقولي يا ربي سبحان الله الست اتجننت من الناس اللي بتمشي معاهم اللي هم المتطرفين. فنسال الله، وشوفي الاسلام بقى ايه؟ نقول ولو خالف هواك، ولو كثر المخالفين، ولو شعرتي بالغربة، طوبى للغربة. والله لما تيجي تجلسي مجلسا أو تكوني في مكان وكل اللي فيه مخالفين لك، إياك تظن إن هم، ولو كنت تعلمي أن حق وكتاب الله، إياك تظن أنك تستقلي بنفسك أو تحتقي لنفسك، لا لا، عزي بعز الإسلام، اللهم عزك بعز الإسلام بالله، هو ده الدين، هو ده العز يا حبيبتي في الله، ده العز، ان اكون عزيزه بديني، بديني اكون عزيزه في دينك، ولا يغرك ايه، ولا يغر انك قله السالكين، مهما كان اللي معاكي، مش زي ما قلت لك انا بقول عليك درويشتي اتطرفتي بقيت كده، تقولي حاجات غريبه جدا قبل ما تنامي، تقعدي تقولي ايه وايه اللي بتقولي، الكلام اللي بتقوليه قبل النوم ده يعني بتحضري عفريت ولا ايه الكلام اللي بتقوليه ده سبحان الله، فتجدي نفسك نسب اليك اشياء وهي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول بس الحمد لله نسبت في درايه ودين. هذا ما قرأناه، وكيف يكون الرضا بالله ذكرناه، وكيف يكون الرضا بالنبي، وكيف يكون الرضا بالدين الاسلامي في الصفحه السابقه. سؤال، هل الرضا شيء موهبي ام كسبي؟ يعني ممكن يبقى فينا يكون في قلبنا رضا، ولا ممكن اكسبه؟ ممكن يكونوا الاثنين، مش كده؟ ممكن يكونوا الاثنين. لذلك الرضا كسب يعتبر سببه، ما هو بيعتبر حقيقته، يعني ممكن يكون في موجود الرضا، لكن كمان انا اللي زودته في الاشياء اللي هتعيننا على الرضا فيكتسب بذلك. ولذلك فاذا تمكن العبد من اسباب الرضا، في اسباب الرضا، وغرست شجره الرضا في قلبنا، اللهم ارزقني واياك شجره الرضا، جانا ثمرات الرضا. هنشوف بقى هيك ثمرات الرضا هتبقى حياتك ايه. دايما الناس شوفي كده، اهل الرضا اكثر الوجوه طمأنينة وسعادة ونضارة، دايما الراضي باين على وشه، ودايما سبحان الله يا جماعه الغير راضي تلاقيه السخط باين على وجهه. ولذلك نقول اللهم انا ازرع في قلوبنا واغرس في قلوبنا شجره الرضا حتى نجني ثمرات الرضا. وقيل ان الرضا اخر التوكل، بتوكل على الله وارضى. ولذلك بعدما عجز التوكل، يعني بعدما ايه، بعدما خلص توكيل على الله اخذ بالاسباب بتاعه التوكل، وبعدين بعد كده هديك المره القادمه بعد القادمه بعد ما خلص درس الرضا هديك التوكل ان شاء الله، برضو عباره من عبادات القلوب ازاي توكل على الله عز وجل. ياتي الرضا، والذي ترسخ قدمه في طريق التوكل ينال الرضا. شوف الكلمات، اللي راضي المتوكل على الله، لا لا لا امر التوكل على الله، فهم مكملين. اللي ترسخ يعني في التوكل متوكل على الله عز وجل، وزيك الذي يرسخ قدمه في طريق التوكل ينال الرضا. اللهم ارضيني اللهم ارضينا وارض عنا رب العالمين. لان بعد التوكل والتسميل والتفويض الامر لله عز وجل يحصل الرضا، وبدونها لا يحصل الرضا. اذا احنا محتاجين لتوكل ومحتاجين لايه؟ للرضا. ولذلك لو قال احدهم نريد تحصيل الرضا، نقول له يجب ان يكون لديك توكل صحيح على الله، وتفويض امر تام للغني، فوضي امرك الى الله عز وجل، ثم ينتج بعد هذا التوكل الرضا، وتتذوقي ثمرات الرضا. ولذلك قيل لم يوجب ربي على عباده المنازل العاليه من الرضا. عاليه بقى، يكون عندك منازل عاليه، فلانه دي عندها منازل درجات من الرضا عجيبه، واكثر النفوس ربما لا تحصل لها هذه المنازل. مش كل الناس على من نفسها القدر من الرضا، لا، البعض عنده درجه، بعض عنده درجة أعلى، وبعض عنده درجة أعلى راضي. حتى قيل فيها في ذلك الأمر فالله ندب إليه ولم يجبه، ليس لكن أساس، قلنا الأساس ده لازم يكون عندنا كلنا، رضيت بالله ربا، أساس الرضا، أساس الرضا الأولاني ده كل مسلم ومسلمة لازم يكون عنده ذلك الأساس. نعم، وكذلك الرضا من الله عز وجل عن العبد، ثمرة رضا العبد عن الرب. أنت رضيت بالله ورضيت بعطاء ورضيت بدين ورضيت، رضي الله عنه ورضى الله. ولذلك قيل في الرضا، يقول يحيى بن معاذ من سئل متى يبلغ العبد مقام الرضا، امتى يكون العبد راضي وصل مقام الرضا، مقام عالي يعني. قال يحيى بن معاذ اذا قام نفسه على اربعه اصول، اربع اصول دي اللهم ارزقني واياكم اياها، يقول يحيى بن معاذ اذا اعطيتني يا رب قبلت، واذا منعتني رضيت، وإذا تركتني عبدت. أنا ما بجيلكش عطاء من الله ولا منح ولا برضو بعبدك، مش بعبدك على حرف، بعبد ربي على حرف إن أصابه خير اطمأن فيه، إن أصابه فتنة انقلب، لا، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. ما تقول لعبدي، أقول له لبيك ربي عبدي، لبيك ربي. ولذلك هذه الأربع أسس أول. ولذلك والرضا، قيل الرضا إذا باشر القلب فإنه يدل على صحة العلم، وليس الرضا والمحبة. طيب، ويقيل أن الرضا والمحبة، وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف. ليه؟ قال لك الرضا سبحان الله يا أحبائي، الرجاء والخوف يظل مع العبد طول ما هو في الدنيا، وأول ما يدخل بقى البرزخ ويبقى في الجنة خلاص ما عادش بقى الخوف ولا عاد رجاء، لأنه نال المنى. أما الرضا، شوفي ربنا سبحانه وتعالى لما يدخلوا الجنة عليه، فإذا دخلوا الجنة فرقهم الخوف، قال ربي فيهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خلاص مش هيخاف ولا يحزن ولا وفي الدنيا هناك خوف، إذا دخلوا الجنة زال عنهم الخوف. أما الرضا وكذلك الرجاء، أما الرضا فلا يزول خارج الجنة ولا خارج الجنة وداخل الجنة، الرضا موجود، الخوف والرجاء في الدنيا ليس موجودا عند أهل الجنة. فأما الرضا كما قال ربي فيهم، أما الرضا فلا يفارق العبد لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة ولا في الجنة، ينقطع عنهم الخوف، مش خوف والرجاء خلاص، هم عايزين ايه؟ أما أمل ده. أما الرضا فلا يزال معهم، وإذا دخلوا الجنة معيشة فيه ايه؟ في عيشة راضية، في جنة عالية، أسأل ربي أن يعطيني. ولذلك معيشتهم راضية وهم راضون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوان من الله بثوابه، وآتاهم دار السلام، وهي سبحان الله ربي برضا من الله. هل يشترط، سؤال مهم جدا برضو نسأل فيه، هل يشترط أن الرضا إذا حصل لا يكون هناك ألم عند وقوع المصيبة؟ البعض بيسأل هل يشترط أنه عشان أبقى راضية ما بقاش عندي مثلا ألم لفراق حبيب ولا كده؟ قيل ليس من شروط، يقول العلماء ليس من شروط الرضا أن يحس العبد بالألم والمكاره، لا، ممكن يحس بالألم لكن صابر وراضي على القسم. نعم. ولذلك بل من شروط الرضا على هو بس من شروط الرضا عدم الاعتراض على ايه؟ على الحكم الا يتسقط. ولذلك فان الرضا لا هنا بيقول ايه؟ لا يناقض مع وجود الالم. الرضا لا يتناقض مع وجود الالم والتالم. لانه بيقول لك زي المريض بتدي للمريض ايه؟ ممكن تدي للمريض ايه؟ دواء مر مش مستسيغه لكن بياخده عشان الشفاء. وكذلك الرضا. فالمريض مثلا يرضى بشراب الدواء مع انه يشعر بمراره ويتالم لمرارته، لكنه راضي بالدواء مطمئن بانه ياخده مقبل على اخذه، لكنه في ذات الوقت شعر بايه؟ بالمراره. هذا القياس يعني. وكذلك الصائم، الصائم راضي بالصوم وصام، ده القياس كده يعني. وسر مصروف جدا بالصوم مع ان ايه بطنه على ايه وعلى يسمع صوت بطنه بتصوصو والم الجوع يشعر بالم الجوع، لكن هل شعوره بالم الجوع يكون غير راضي بالصيام؟ لا بالعكس، هو راضي لكن يكون يعني هو لهذا لا تنافع. وكذلك المجاهد المخلص في سبيل الله خرج في الله سبحانه وتعالى، هو راضي، راضي في خروج الجهاد في سبيل الله ومقدم عليه ومقتنع به، لكنه بحس بإيه؟ بالتعب وبالغبار وبقلة النوم وبالجرح وبالنعاس، كل ده بيشعر به، بيشعر به طبعا، لكن هذا لا ينافي أنه خارج فيه المراضي بأنه يبقى مجاهد في سبيل الله. إذن لا يشترط أن يزول الألم والكراهية لذلك للشيء إذا حصل الرضا. لكن بعض أصحاب المقامات العالية بقى يسترزون بالألم، هي الدرجة دي بقى. لكن أصحاب المقامات العالية يسترزون بالألم، يعني لما نقول سبحان الله إذا حصل في الجهاد أو في الصيام أو كده تحسي الله هذه متعة راحة، لكن لا يشترط أن الفرد إذا أحس بالألم في العبادة أن يكون غير راض فهذا الأمر كما ذكرنا مش شرط طبعا يعني أنه هو عمل. طريق الرضا إيه بقى يا بناتي؟ طريق الرضا قيل طريق الرضا طريق مختصر قريب جدا لكن فيه مشقة، اللي يقدر عليه بقى يتوقف إيه؟ ليست مشقته أصعب من مشقة المجاهدة، يقول لك إيه وليست مشقتها أصعب من مشقة المجاهدة، ولكن تعتريها عقبات. أولها همة عالية، اللي عايز يرضى لازم يكون عنده همة عالية، تتراءى له الجنة، يتراءى له العمل. اللهم ارضى عنا وارضنا، وارضى عنا وارضنا. همة عالية، نفس طيب زكية طهرة مطمئنة بالله، رضيت بالله ربا خلاص، رضيت بقسمته بحكمه بعطائه بفضله وأخذه كل شيء، مش ده من الله عز وجل؟ فاكرين رضا اللي هي زوجة إبراهيم وهي في أرض الله أمر الله أمرك؟ نعم. إذا لم يضيعنا الرضا في الحياة، سلم التسليمة لله سبحانه وتعالى مع البلاء الشديد، مع بلاء شديد ممكن تهلك فيه، هي هتهلك يا ابنها، هي ما كنتش تصور انها هتضرب تقوم يطلع ماء، لا هي خلاص ما دام ما انت سبتنا ربنا انا راضيه بالله ربا، انا راضيه ان هو اللي يزيح عني الله عز وجل. أعتقد يوم السبت لا مش كده يبقى فيه لا يوم السبت لا يوم السبت اليوم نعم ما يمكن في شيء اليوم يعني يوم السبت أي وقت ممكن السبت بس هي أنا زيكم بس نعم طيب نخليه بنات ما يأذن عشان أقول لكم معلش اقول لكم في سؤالين كده بعد ما عشان نغرب وقتها قصير، بعدين بعد كده نكمل الرضا الاسبوع القادم ان شاء الله. السبت بقى نتفق السبت ولاش، خلونا السبت علشان يبقى فيه بدل ما يبقى فيه دبره يا ربنا. انا والله على يعني على عيني اني يوم السبت اني ما يكون في درس يعني، بس ان شاء الله باذن الله ناخذ بالاسباب علشانكم، انا مش عشاني انا لكن عشانكم انتوا بتجوا من اماكن مختلفه ومتفرقه، ما يبقاش فيه. وطبعا في اليوم ده هيبقى الله اعلم ماذا يحدث ما يحدث، لكن الله لطيف بعباده ان شاء الله يكون الخير باذن ربي سبحانه وتعالى. ربنا يدبر لنا الامر لاننا لا نحسن التدبير. واحده بتسال تقول مشكله، حصلت مشكله بين والدها وعمها، وعمها واتصل عمها بالوالد وقال مش عايزك تعرفني تاني ولما اموت ما تمشيش في جنازتي. الكلمه دي بتتقال دايما من الجهال على فكره، دايما الجاهلين بيقولوها، واحنا مش بنروح عنده. هل ربنا هيحاسبنا على قطع الرحم ولا يحاسبه؟ لا، هيحاسبكم انتوا الاثنين، لان ليس الواصل بالمقاطع ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحم وصلها. هيتصل لي بالتليفون ويقول له كل عام وانت بخير كذا، مش ممكن، ولو مرض يحضره ولو كذا، حتى لو قفل الباب هو اخذ الاجر، هو اخذ اجر الوصال والثاني اخذ القطع، اخذ القطع فهو هيسفف المال يوم القيامه. الاخت بتسال تقول هل لو ارتديت بنطلون ضيق في البيت امام اخواتي وامي، هل في ضيق في ضيقه او لبسه او كذا او لا؟ ويقول العلماء، وسمعت ان العلماء تقول حرام شرعا، ولا اعرف هذا صحيح ام لا. لا، هذا حرام شرعا، ويقول العلماء ذلك ان عورتك باينه كلها، المفروض العوره المراه هي محموله. هل لو اشتكي ربنا من تشتكي ربنا ازاي يعني؟ هذا السؤال دي. هل لو اشتكي ربنا من كثره الابتلاء والظلم هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. اشتكي الى الله، لكن تشتكي يعني ايه كده؟ تقول امرأة تقول تزوج زوجي وتركني كالمعلقة ولا يعطيني حقي، فأنا الآن ناشز. يبقى تطلبي الطلاق يا بنتي، ما دامك انت مش قادرة ولا أريد طاعته، ولا أريد طاعته في فراشي، فماذا أفعل؟ أطلق منه أم أبقى؟ لا طبعا، لا طبعا، ما ينفعش تبقي ناشز يا حبيبتي. فهو يديك حقك، تسأليه، تقعدوا مع جمعية ناس وتسألوه هل تعطي هذه المرأة حقها؟ ولا تمتنع تعطيها حقها؟ يبقى في الحالة دي هو هيسأل يوم القيامة، وهيأتي يوم القيامة وشق مايل. وأقول قولي هذا وسط. واحدة تسأل سؤال أخير تقول خطيبي توفى، هل يجوز لي زيارته فين؟ مش العام في الترب يا حبيبة قلبي، حتى يعني هو طبعا كما أقول لك يا حبيبتي أن الخاطب، لكن والله أن دعائك لهذا الرجل الذي كان فيهم ربما قال يكون زوجي، لكن أكيد ربنا سبحانه وتعالى يختار الأول الأصلح. أقول لك إيدي لي وإن شاء الله ببعدك عن هذه الأمر وعن هذه الفتنة وعن هذا الأمر. والخاطب غريب حتى يعقل، هذا الخاطب ما زال غريبا عنك، هو مجرد خاطب يعني لسه لم يعمل أي شيء من أعمال الزواج كالعقد أو كذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا.